الآن نأتي بقى من المظاهر ذهاب الدنيا قضية الذل. السلطة لأمريكا، وإذا طلعت من أمريكا للمرتد، ومن المرتد لوزير الداخلية، وزير الداخلية لبتاع أمن الدولة، ومن أمن الدولة للحرس للمخبر لآخره، آخر واحد بيجي هذا المواطن المنحوس مزلول لكل هذه القائمة، وهذه القائمة كلها مزلولة من تحت لفوق. فهد مزلول لأمريكا، وزراءه مزلولين إله، وقوات الشعب مزلولين عنده للوزير، والمدراء مزلولين للي فوقهم، والجندي الشرطي مزلول القائد تبعه، ثم بيطلع على الشارع بذل كل أفراد الشعب. ففي عملية ذل من فوق لتحت في كل طبقات الأمة. هذا الذل أورث قهر، أنه أغلب الناس يعيشوا حالة من القهر. هو مقهور، مقهور إذا كان ملتزم وصاحب دين لأنه شرع الله لا يطبق، مقهور إذا كان من أهل الغربة لأنه يرى الفسوق والعصيان والمصائب في كل مكان، إذا كان ملتزم على عقيدة صحيحة مقهور لأنه بشوف حتى الملتزمين عقادة فاسدة مش حدا سمع له أصلا ولا حدا سمع في كلامه. إلى بقى نهب الثروات، إلى الفقر، إلى الجوع، إلى تروح حتى في كثير من البلاد بتروح لتقدم معاملة بتلاقي شتمك الموظف شاتمك وزدت لك معاملتك في وجهك وقهرة 100 سنة للأمام وضل ماشي. ففي حالة من القهر في كل الدنيا عند المسلمين. بعد القهر يأتي الخوف، نتيجة الفقر، نتيجة الحاجة، نتيجة التسلط. خايف الإنسان، خايف من القنابل الذرية، وخايف من الحكومة، وخايف من أمن الدولة، وخايف من الشرطي، كمان في حالة خوف من فوق لتحت، وفي حالة من الظلم، تفشي يمكن ما ذكرت أنا هنا وهي أساسية جدا، الظلم. بس حتى تنبه الأخ يدخل من طرف الآخر لو أدرك. ليس مشكلة، ليس مشكلة تالي. فالخوف والظلم، الخوف أورث ظلم، وهذا الظلم متفشي في كل الطبقات لأسبابه المعنوية والمادية.